بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فإن من كان مشغولا بالآخرة فإنه لا ينساها أبدا. من كان مهتما بالآخرة وخائفا منها ويعمل لها حسابا فإنه لا ينساها أبدا، وإنما يتذكرها باستمرار، وكل شيء من أمور الدنيا يذكره بأمور الآخرة. كل شيء من أمور الدنيا يذكر بأمور الآخرة، لأنه مشغول بها ولأنه مهتم بها. فإذا نظر هنا أو هناك ورأى شيئا من أمور الدنيا فإنه يتذكر به أمرا من أمور الآخرة. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه نفر من أصحابه على جدي أسك ميت، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه ميت، ولو لم يكن ميتا فإنه أسك. والأسك يعني به عيب، يعني مقطوع الأذن أو الأذنين. فهذا جدي مقطوع الأذن أو الأذنين، وهو أيضا ميت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوقفهم على هذا الجدي الميت وقال لهم: من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، إنه ميت، ولو لم يكن ميتا فإنه أسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهوال الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. يذكرهم بحقيقة الدنيا. نعم، هذا أمر من أمور الدنيا، جدي ميت، ولكنه يذكر بالدنيا وحقيقة الدنيا وحجم الدنيا مقارنة بحجم الآخرة. منزلة الدنيا عند الله عز وجل شيء يذكر بشيء، شيء يذكر بشيء. جدي ميت وهو أسك معيوب، ولكنه يذكر بأمر آخر، يذكر بحقيقة الدنيا وهوان الدنيا ومنزلة الدنيا عند الله عز وجل. من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: إنه ميت، ولو لم يكن ميتا فهو أسك، به عيب. الجميع يزهد في هذا الجدي، عندهم زهد فيه، هذه منزلته، ينفرون منه لأنه معيب ولأنه ميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بحقيقة الدنيا، قال: للدنيا عند الله أهون من هذا عليكم. مثال يذكر بمثال، شيء يذكر بشيء. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة تبوك إلى أكيدر دومة، إلى ملك دومة الجندل، وجاء به أسيرا وكانت عليه ثيابه، فانتزعها خالد وكساه ثيابا أخرى. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، أخرج خالد ثياب الملك، حرير، ثياب باهرة فاخرة من الحرير، فجعل الصحابة يلمسونها ويتعجبون من لينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من لينها؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا. شيء يذكر بشيء، شيء في الدنيا يذكر بالدنيا، شيء في الدنيا يذكر بالآخرة. تعجبون من لينها؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا الثوب، ألين من هذه الثياب. وهكذا شيء يذكر بشيء، شيء في الدنيا يذكر بشيء أيضا في الدنيا يدل على حقيقتها، أو شيء من الدنيا يذكر بشيء من الآخرة، يذكر بالجنة وما فيها، أو يذكر بالنار وما فيها. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ومعه نفر من أصحابه على خربة على مزبلة، فحبسهم عليها حتى تأذوا بها، فقالوا: يا أمير المؤمنين، حبستنا على هذه الخربة حتى تأذينا بها. قال: هذه دنياكم، هذه هي الدنيا، مخلفات الدنيا، الطعام والكساء والأجهزة، المتاع التالف والمكسور، هذه الدنيا، هذه المزبلة وهذه الخربة هي الدنيا، فيها مخلفات الطعام وفيها مخلفات الكساء وفيها مخلفات البيوت، المتاع المكسور والتالف والقديم، هذه هي الدنيا. أوقفهم على هذا المكان حتى يذكرهم بالحقيقة، حتى يذكرهم. شيء يذكر بشيء، مكان خرب يذكر بحقيقة الدنيا، مكان فيه المهملات والقاذورات والقمامة، هذه حقيقة الدنيا. الآخرة خير وأبقى. أمثلة، مثال، شيء يذكر بشيء. هكذا كان السلف، هكذا كان الأوائل، هكذا كان السابقون، هكذا كان الأولون، هكذا كان الصالحون، كانوا يتذكرون أمورا من أمور الدين بأمور من أمور الدنيا، أو يتذكرون أمورا من أمور الآخرة بأمور من أمور الدنيا. هكذا هذا رجل من السابقين من الأجيال الأولى، اسمه الحسن بن صالح، أمره عجيب والله، لأنه تفطن إلى معنى قد لا نتفطن إليه. كان إذا نظر إلى شيء من أمور الدنيا يتذكر به أمرا من أمور الآخرة. الحسن بن صالح رحمة الله عليه اشتهى في يوم من الأيام سمكا، ونحن قد نشتهي السمك في بعض الأيام، اشتهى الحسن بن صالح سمكا، فلما مد يده ليأكل مد يده أولا إلى بطن السمكة كما نفعل نحن، ظهر السمكة وبطنها. لما مد يده إلى بطن السمكة اضطربت يده، ثم امتنع عن الأكل حتى وقال: ارفعوه. فقيل له في ذلك، قال: لما مددت يدي إلى بطن السمكة تذكرت أن بطن الإنسان أول ما ينتن منه. انتهى الأمر. الإنسان قد يستغرب ما هذا الموقف، ما هذا الموقف العجيب الغريب؟ كأنه لما مد يده إلى بطن السمكة تذكر أن بطن الإنسان أول ما ينتن منه كأنه تذكر القبر وتخيل نفسه في القبر وأنه قد مات وأن بطنه قد انتنت، كيف حاله وهو في القبر؟ هل يكون منعما أم يكون معذبا؟ ما هي أحواله في القبر تحت الأرض تحت التراب؟ تذكر لما مد يده إلى بطن السمكة أن بطن الإنسان أول ما ينتن منه، يعني بعد الموت والدفن في القبر، فكأنه تخيل القبر وما فيه، حتى فقد شهيته للطعام، حتى قال ارفعوه، شيء من الدنيا بيذكر بشيء من الآخرة. هل تذكرنا هذا؟ هل تذكرنا هذا؟ أبدا. غفلة شديدة، غفلة شديدة. الرجل تذكر أن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، بماذا؟ ببطن السمكة. قد لا نلتفت إلى هذا المعنى. وهو هو الحسن بن صالح رحمة الله عليه، كان إذا صعد المنارة، يعني مئذنة المسجد، كان يؤذن، كان إذا صعد المنارة وأشرف على القبور، ما كانت الأبنية عالية تحجب الرؤية، كان يرى القبور، فإذا نظر إلى الشمس وهي تحوم فوق القبور كان أحيانا يغشى عليه، يتأخر في الأذان، يصعدون يتفقدون أحواله، فإذا هو مغشي عليه. لماذا؟ إذا حامت الشمس فوق القبور يتذكر الشمس إذا اقتربت من الرؤوس يوم القيامة، يتخيل الشمس وهي دانية وهي قريبة من الرؤوس والأبدان يوم القيامة، يتذكر يوم القيامة وحر يوم القيامة بنظرة بنظرة. كان إذا رقى المئذنة ورأى الشمس، إذا نظر إلى الشمس وهي تحوم حول القبور ينصرف تفكيره إلى الآخرة، إلى الآخرة، إلى هناك، أمر من أمور الدنيا يذكر بأمر من أمور الآخرة، عنده خشية، عنده خوف، يعمل حسابا للآخرة، فكان أحيانا يغشى عليه فيتأخر في الأذان، فيصعدون يتفقدون أحواله، فإذا هو مغشي عليه. قد يستغرب البعض منا هذا الموقف بسبب قساوة القلب، بسبب قساوة القلب. السلف كانت لهم صفات وكانت لهم أحوال، كانت عندهم رقة في القلوب، كانت عندهم رقة في القلوب، زهد في الدنيا، إقبال على الآخرة. وغيرهم، إذا عدنا إلى عصر التابعين، مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ومعه الربيع بن خيثم أو الربيع بن خثيم، تقرأ هكذا وهكذا، مروا على أتون، فرن تنور، فرن كبير، عبد الله بن مسعود معه الربيع بن خثيم. الربيع بن خثيم كان من الناس الصالحين، كان عبد الله بن مسعود يقول للربيع بن خثيم: يا ربيع، لو رآك رسول الله لأحبك. تخيل هذا، يقول له: يا ربيع، لو رآك رسول الله لأحبك. وأحيانا كان يقول له: يا ربيع، ما رأيتك إلا تذكرت المخبتين. هذا رجل له صفات، له أحوال. مر عبد الله بن مسعود ومعه الربيع بن خثيم ونفر من أصحابه على حداد، حداد، فرأى ابن مسعود حديدة وهي في النار، فوقف بهم وقرأ قول الله عز وجل: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. قرأ قول الله عز وجل: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. شيء بيذكر بشيء. الحداد عنده نار والنار فيها حديدة. تذكر ابن مسعود النار فتمايل الربيع ليسقط، ليس تمثيلا وإنما تأثرا. فمر ابن مسعود، انطلقوا من عند الحداد حتى مروا بأتون، أتون فرن تنور وله صوت. فوقف بهم عبد الله بن مسعود مرة ثانية أمام الأتون، مرة يقف بهم عند الحداد ومرة يقف بهم عند الفرن، عند الأتون، عند التنور. فخر الربيع بن خثيب مغشيا عليه فنقلوه إلى أهله، ورابطه عبد الله بن مسعود ظل إلى جواره يحاول إفاقته فلم يفق إلى الظهر، ورابطه إلى العصر فلم يفق، ورابطه إلى المغرب فلم يفق، حتى استفاق أخيرا بعد المغرب فرجع عبد الله بن مسعود إلى أهله. عجيب جدا. الحداد وقف أمامه عبد الله بن مسعود يتذكر النار ويستحضر الآيات. شيء من أمور الدنيا يذكر بشيء من أمور الآخرة. هكذا الذي يخاف من الآخرة وينشغل بها ويعمل لها حسابا، عندما يرى أمورا من الدنيا يتذكر بها أمورا من الآخرة. قد نستغرب نحن هذا التصرف لقسوة القلوب، لقسوة القلوب والغفلة الشديدة التي نعيش فيها. أما السلف كانوا لا يستغربون هذا. الربيع بن خثي هذا رحمة الله عليه مرات ومرات كان يمر على الحداد في طريقه ويغمى عليه، يقول الأعمش، وهو من الصحيح من العلماء، يقول الأعمش: فذهبت إلى الحداد، مررت بالحداد لأصنع مثل ما صنع الربيع بن خثيم، يقول: فلم أتأثر ولم يكن عندي خير، ما تأثرتش. أحوال، هذه أحوال، هذه نفسيات وهذه نوعيات، هذه قلوب مختلفة. إنسان قد يقف عند الحداد يتذكر النار، وإنسان آخر قد يمر على الحداد ولا يتذكر شيئا. الأعمش رحمة الله عليه حاول أن يتأثر بالحداد مثلما تأثر الربيع بن خثيم، يقول: مررت بالحداد فلم يكن عندي خير، ما تأثرت، ما أغشي علي، ما أغمي علي. أحوال مختلفة، هذا قلب غير هذا وهذا قلب غير هذا، أحوال. المقصود أن السلف الصالح رحمة الله عليهم كانوا يتذكرون أمورا تتعلق بالآخرة إذا شاهدوا أمورا من أمور الدنيا. رجل اسمه زبيد اليامي، حاله عجيب جدا، كان يقوم إلى التهجد في كل ليلة، ينام ثم يقوم لقيام الليل، كان معتادا على هذا، كان محافظا على هذا. وفي ليلة من الليالي قام ليتوضأ فوضع يده في مطهرته، وكانت ليلة باردة وكان الماء باردا شديد البرودة حتى كاد أن يتجمد. أدخل يزيد اليامي يده في المطهرة ولم يتوضأ ولم يصلي، حتى جاءت الجارية خادمة عنده قالت: يا سيدي يا سيدي، لماذا لم تصلي مثل ما تصلي كل ليلة؟ أنت قاعد في هذا المكان حتى الساعة؟ قال لها: لما وضعت يدي في المطهرة تذكرت زمهرير جهنم، تذكرت زمهرير جهنم والله ما شعرت بيدي إلا هذه الساعة. كأنها نبهته. هو تخيل بقى لما حط ايده في المطارة، تخيل النار وزمهرير جهنم الباردة التي تكسر العظام وتحطم العظام، ونسى يده، بل نسى الوضوء، بل نسى القيام والصلاة والتهجد، وعاش مع النار، عاش مع الآخرة، عاش مع الزمهرير مدة. كأنه كان يتخيل أحواله، أنا في النار، أنا في الزمهرير، ماذا عملت، ماذا صنعت، أي ذنوب هو الذي أوقعني في هذا المكان. كأنه مضى وقت وهو مع الزمهرير. تذكر، تخيل هذا شيء من أمور الدنيا، يذكر بالآخرة. حاجة ساعة تذكر بالزمهرير، حاجة سخنة النار تذكر بالنار. هذه أحوال قد نستغربها لقسوة القلوب، للغفلة الشديدة، وإنما كان السلف يتذكرون أمورا من الآخرة بأمور من الدنيا، أحوال عجيبة جدا. رجل اسمه بهيم العجلي رحمة الله عليه انطلق حاجا، خرج في رحلة الحج، في رحلة الحج، فلما جاءت الإبل ووطأوا له مكان السفر، الإبل جيت اللي هيركب عليها للحج، ورتبوا له المكان، هيقعد في المكان الفلاني، وضع يده في لحيته وبكى، بكى بهيم العجلي بكاء طويلا شديدا، سالت دموعه على خديه وعلى لحيته. فقال رجل لعله ذكر عياله وفراق العيال، فرق لذلك، صعبان عليه، هيسيب ولاده، شهر واثنين وثلاثة، كانت رحلة الحج طويلة. سمع هذا الكلام، قال لا والله لم أبكي لفراق عيالي، وإنما تذكرت الرحلة إلى الدار الآخرة. بس هو في وادي تاني، هو مسافر، وكلنا مسافرون إلى الدار الآخرة، كلنا مسافرون إلى الدار الآخرة، كلنا في سفر، وكلنا على سفر. هيئوا له الإبل، وهيئوا له مكان السفر، فتذكر سفره إلى الآخرة. هل هيأت سفري، طريق سفري، وعدة سفري، وجهاز سفري إلى الدار الآخرة؟ عجيب، الناس كانوا في وادي ونحن في وادي آخر، بل عجوز من العجائز لما قدم ابنها من الحج بكت، ولم تبكي من الفرحة، لم تبكي من الفرحة لقدوم ابنها. لما سألوها عن سبب بكائها قالت تذكرت يوم القدوم على الله. ابنها جاي من السفر، وكلنا حنوصل من السفر، تذكرت يوم القدوم على السفر. أما من كان صالحا فإنه يقدم كما يقدم العريس على أهله، فرحان ومبسوط في سعادة. وأما من كان عاصيا فإنه يقدم كما يقدم العبد الآبق على سيده. العبد اللي عمل عملة، العاصي، لما يرجع لسيده منتظر العقوبة والعذاب والتوبيخ والتقريع. لما ابنها جه افتكرت لما كلنا سنرجع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لما ابنها رجع افتكرت ان احنا هنرجع إلى الله. أمور من أمور الدنيا ذكرت بأمور من أمور الآخرة. هل رأيت؟ فهكذا كان السلف، وهكذا يجب أن نكون. إذا نظرت إلى الدنيا، إذا نظرت إلى الدنيا فتذكر الآخرة، كيف يكون حالك في الآخرة؟ أسأل الله أن يرزقنا رقة القلوب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن ينجينا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، كان عبد الله بن المبارك مع أصحابه في سفر، وكان خادما له، وهو العالم، هو الصالح، هو الفقيه، هو العابد، كان يخدم أصحابه. فدخلوا إلى مكان للمبيت وأوقدوا نارا، ثم انطفأت هذه النار، انطفأت هذه النار، فسمع الحاضرون إنسانا يبكي، فتوقع بعضهم أن يكون ابن المبارك، البعض توقع أنه ابن المبارك، بس ما حدش سأل. في الصباح سأل الراجل، سأل المبارك: أنت الذي بكيت؟ فأراد أن ينفي، فأقسم عليه بالله، قال: نعم أنا الذي بكيت. قال: سوف أخبرك لماذا بكيت، أنا أقول لك أنت بكيت ليه. هو لا يعلم الغيب، إنما يعلم الأحوال، يعلم الأوصاف. قال: لما انطفأت النار تذكرت القبر وظلمته. قال: نعم. فورا النور اطفى، ذكر القبر وظلمة القبر، وتذكر أيضا النار وظلمة النار، هي سوداء مظلمة، سوداء مظلمة. فبكى عبد الله بن المبارك، والرجل عارف ان النور لما يطفى هيفتكر القبر، لانه رقيق القلب، رقيق القلب، يتذكر الآخرة باستمرار. كل حاجة في الدنيا هتذكره بالآخرة، كل حاجة في الدنيا تحصل تذكره بالآخرة. قال له: انت تذكرت القبر لما انت اللي بكيت، وانت تذكرت القبر. قال: نعم. احنا نستغرب، نقول: ايه ده، هو في كده؟ اه في كده، هم كلهم كانوا كده. الاجيال الاولى كانت رقيقة، لهم احوال. بعض السابقين كان اذا دخل دورة المياه الكنيف، يعني الحمام، كان يبكي، يبكي عندما يدخل الحمام. لماذا؟ يقول: لو سجنت في هذا المكان لكان عذابا لي، فكيف إذا سجنت في النار؟ ده عذاب، دورة المية الكنيف في الحمام ده عذاب. لو إحنا مهددين إن إحنا بس لو عصينا ربنا هنتسجن في الحمام، ده والله حاجة تخوف، ده عذاب. أمال اللي أشد وأنكى من الحمام؟ النار، النار. هل رأيت كل حاجة؟ أنا بقول لك، اللي يخش الحمام يتذكر النار، اللي النار تنطفئ يعيش في الضلمة يتذكر القبر وظلمته، اللي يجي من سفر هيتذكر الآخرة، واللي هيبتدي سفر متذكر الآخرة، واللي هيمد إيده على السمكة يتذكر القبر، واللي يحط إيده في المية الساقعة يتذكر الزمهرير، واللي يعدي على الحداد أو التنور. كانت أحوالهم عجيبة، قلوبهم كانت رقيقة رحمة الله عليهم. هذه أحوال الصالحين السابقين، ويجب أن نتأمل وأن نتدبر وأن ننظر وأن نتفكر، كما قالوا: تفكر ليلة خير من عبادة سنة، تفكر ليلة خير من عبادة سنة. التفكر والاعتبار والنظر صفة من صفات الصالحين المؤمنين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فسبحانك فقنا عذاب النار. كل شيء تتفكر فيه إما يدلك على حقيقة الدنيا وإما يدلك على حقيقة الآخرة، يدلك على عظمة الله تبارك وتعالى. لابد من النظر، ولابد من الاعتبار، ولابد من التفكر. هذا لمن أراد النجاة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم نجنا من كربات الدنيا والآخرة، اللهم نجنا من كربات الدنيا والآخرة، اللهم نجنا من كربات الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، سره وعلانيته، أوله وآخره. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما ولا غما إلا نفسته، ولا كربا إلا كشفته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم عز المسلمين في كل مكان، اللهم مكن للمسلمين في كل مكان، اللهم قوي المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالكافرين. اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، بعض السلف كان له أحوال تانية عجيبة جدا قد لا ننتبه إليها. بعض السلف كان إذا مر على جزار ورأى رؤوس الخراف أو العجول معلقة عند الجزار كان يبكي بكاء شديدا. انتوا عارفين عند الجزار بتبقى الراس مقطوعة، وبعدين بيسلخ الجلد من على الراس، بقى الراس كده من غير الجلد، من غير الجلد. اهل النار والعياذ بالله، النار لما تشويهم تنزل الجلود، تدوب الجلد، تدوب الجلد، فالجلد يدوب من على الذين يعذبون من عند الكفار ويتقلص. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فكان البعض لما يشوف الحاجة عند الجزار والجلد متشال منها على طول يفتكر النار وأهل النار الذين يعذبون فيها، وحتى تنكشف الجلود وتذوب، ف يعني يجددها الله لهم حتى يزدادوا عذابا. فأمر عجيب جدا. ممكن أنا وأنت ونعدي عند الجزار وشايفين الرؤوس معلقة، رؤوس كثيرة عند الجزار، يمكن ما حدش فينا انتبه للمعنى ده، ولا حد تذكر الجلد اللي حيصهر يوم القيامة أو يذوب أو ينضج. ويقول لك ان الكافر لما يعرف النار الجلد بتاع وجهه ينكشف ويتقلص، يعني احنا نسميها كده بالمعنى البلدي كرمش من الحرق، لحد ما ان الجلدة الشفة العليا، جلدة الشفة العليا تبقى فوق عند الجبهة، خلاص تبقى من الكرمشة بتاعت الحرق بتاعت النار. الجلدة بتاعت الشفة هي فوق عند الجبهة واللي تحتيها يعني عذاب عذاب. والشفة السفلى تنكمش حتى تنزل إلى الصدر من الكرمشة والحرق. الشفة اللي تحت تبقى عند الصدر، والشفة اللي فوق منظر بشع وكريه، ده للناس اللي يعذبون في النار الكفار والعياذ بالله. عايز اقول لك ان واحد عدى عند الجزار شاف الرؤوس معلقة، على طول تفكيره يروح للآخر للنار هناك، حاجة من الدنيا تذكره بأمور الآخرة. اللي منشغل بالآخرة دايما يبص على حاجة في الدنيا يفتكر الآخرة، يبص على حاجة في الدنيا يفتكر الآخرة، على طول مشاهد مشاهد من الدنيا تذكر بالآخرة، وكل المشاهد ممكن تذكر بالآخرة. بعض السابقين كان إذا مر على بائع الفاكهة على الفاكهة يعني يتذكر الجنة، يقف قدام الفاكهة الأصناف وأشكال روائح طيبة وألوان جميلة جدا يتذكر الجنة، تذكر فواكه الجنة، واقف قدام الفكهاني مش عشان يشتري، عشان يفتكر الجنة. أمور أمور كثيرة جدا. بل قرأت في بعض الكتب أن بعض الأزواج بعض العرسان في ليلة الدخلة بتاعته سهرة إلى الفجر يفكر في أهل الجنة، يعني أزواج الجنة في الحور العين. الرجل لما يخش الجنة وربنا يرزقه بالأزواج أزواج الزوجات في الجنة والنعيم، لما شاف لأنه كان فقير فلما تزوج وكان زوجته ميسورة وشاف الفرش والمتاع والأثاث وهو كان محروم، فأول حاجة تخطر في باله الجنة. لما شاف الفرش والأثاث العفش على طول تذكر الجنة، أمال اللي في الجنة هيبقى إيه؟ وهكذا أمور من أمور الدنيا تذكر بأمور من أمور الآخرة، حاجات في الجنة، حاجات في النار، حاجات في الموقف يوم الحساب، الشمس وغير الشمس، وهكذا. المؤمن يجب أن يكون نظره عبرة، نظرك تفكيرك للاعتبار، تتفكر للاعتبار، تاخد العبرة، تاخد الموعظة. وحاجات كتيرة جدا في الدنيا ممكن تذكرك بالآخرة حتى يرق قلبك وتتغير أحوالك. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا في الدنيا والآخرة، وأن ينجينا من كروبات الدنيا والآخرة، وأن يدخلنا الجنة بسلام وأمان، وأن يرضى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.